بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وله. نأسف لانقطاع الاتصال عشان النت بس، فنكمل طاقة البشرية في التحصيل العلمي والوصول للحق طاقة محدودة بسمع الإنسان، ببصر الإنسان، بخيال الإنسان، وكل هذه طاقات محدودة لا يمكن لخيال الإنسان يتخيل ما وراء الجدار، لا يمكن لخيال الإنسان يتخيل الغيب، يتخيل ما لا يرى، يتخيل ما لا يسمع. الخيال له حدود، والبصر له حدود، والسمع له حدود، ودي إمكانية الإنسان. ما ولد الإنسان بعلم محمل به من الغيب، قال تعالى: والذي أخرجكم بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فآلة التحصيل وجدت بعد ولادة الإنسان. إمكانية الإنسان في التحصيل كما قلت محصورة في الظنون، إن يتبعون إلا الظن وأن الظن لا يغني حق شيئا، لا يغني حق شيئا. وفي الأخرى يقول: ذلك مبلغهم العلم، آخرهم بعض المسائل الدنيوية، لكن حقائق الأشياء لا يعلمها إلا رب الأشياء. لما نزل الوحي نزل من عند العلم بكل شيء الذي لا يخفى عليه شيء، لا سر ولا علن ولا غيب ولا مشاهد. لذا قلت تعالى في فصل كتابه: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفور رحيم. فلا يعلم السر سوى، بل نعت وصف الكتاب بقوله: وإنه لحق اليقين. في سورة الحاقة يقول تعالى: تنزيل من رب العالمين، إلى أن قال: وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. وإنه الكتاب بكل ما فيه، فدلت الآية على أن كل ما ساقه الله عز وجل لنا في كتابه ليس مجرد حق بس، لا، ده بلغ قمة العلم في الحق. اليقين ثلاث مراتب: علم يقين، عين يقين، حقيقي. علم اليقين معتمد على السمع وحده، عين اليقين معتمد على السمع مع البصر، حق اليقين معتمد على كل طاقات الإنسان اللي وصل إليه بكل إمكانياته. يعني على سبيل المثال، لما يأتينا خبر أن هناك بلد تسمى مثلا تورونتو، كم واحد راح تورونتو؟ ما الناس ما ذهبوا، لكن من كثرة أسفار الناس التي وصلت إليها وعادت إلينا وقالوا أن في بلد اسمها تورونتو أو بلد اسمها بكين، ما الناس آلاف الناس بشافوا الصين، وجاء أخبرنا هناك بلد اسمها بكين. علمنا بكين من كثرة ما سمعنا من جموع يستحيل تواطؤهم على الكذب صار علمنا بها علم يقين. فإن ذهبنا إليها رأينا بعيوننا انتقلنا من علم اليقين لعين اليقين. فإن عشنا في دروبها ورأينا يعني ما فيها على الواقع انتقلنا من عين اليقين لحق اليقين. والقرآن أرشد لهذا، قال تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم مقابر كلا سوف تعلمون. وانا الكلام عن الموت، سمعنا عن الموت وذهبنا المقابر ورأينا فيها ملايين موت، بل تفاخرنا بأجدادنا وأسلافنا من موت، كل هؤلاء موت. أليس حدوث الموت لكل هؤلاء يوصلنا لعلم يقين أن الموت لا محالة، قائم موجود؟ يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: ما رأيت يقينا لا شك فيه أشبه عند الناس بشك اليقين فيه من الموت. كوننا قلبنا اليقين شك هذا ضعف منا، لكن هو يقينا الموت موجود. كل يوم نسمع أن هناك موت، ومن آلاف الناس، نحن لم نجرب الموت ولم نرى الموت نحن أحياء، لكن سمعنا آلاف ورأينا آلاف ماتوا أمامنا، وسمعنا آلاف ماتوا في حياتنا. أليس كثرة ما سمعناه عن موت يدلنا على الموت حق وأنه يقين؟ علمنا بالموت قبل أن نراه علم يقين. لو عشنا هذا العلم على حقيقته لرأينا ما بعد. لذا يقول كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، أي أنكم ميتون. فسمى علمنا بالموت علم يقين، لاستحالة التواطؤ من نقل لنا أخبار الموت على اتفاقه مع الكاتب، يبقى اعتمدنا على السماع فقط، ما منا أحد عين الموت. طيب الذي علم علم يقين أن الله وعد بالموت وأمات الناس، أمات ألف الناس، ملايين الناس، كل يوم ملايين يموتون، ألاف يموتون، وعد وأنجز. الذي وعد بالموت وعد بالعذاب وجهنم، اللي علم علمه بموت وصل لحد اليقين أيقن أن الذي وعد وأنجز سيجلس في النار، لذا يرى الجحيم ببصيرته قبل أن يراه بعينه. لذا قال تعالى كلا لو تعلمون علم اليقين أي في الموت لترون الجحيم أي بالبصير، ثم لترونها عين اليقين يوم القيامة تشوفوها، لكن رؤية العيان، فتنتقل لعين اليقين حقيقة هناك وليس اعتمادا على البصيرة والقلب فقط. يبقى جعل رؤيتنا للجهنم انتقال من علم اليقين لعين اليقين. طيب اللي دخل جهنم مستوفية وعاش بكل الجوارح انتقل لحق اليقين، لذا قال تعالى وأما إن كان من الكذبين الضالين فنزل من حميم، نزل خلاص، وتصلية جحيم واستوى فيها، ها فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين. يبقى دي آخر مراحل اليقين، يبقى في علم يقين عين يقين حق يقين. لما يجعل الله عز وجل كلامه كله حق يقين، ها وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه اليمين ثم لقطعنا منه اليمين، فما منكم من أحد عنه حاجزين، وإنه لتذكرة المتقين القرآن، وإنه لحسنة على الكافرين، وإنه لحق اليقين. فصرح في هذه الآية بأن كل ما في القرآن حق يقين، يقينا مش بلغ الحق بس كماله، ده بلغ كمال الحق ونهاية الحق الذي يستحيل أن يشك فيه أو أن يرتب فيه، حتى ندرك هذا المعنى الدقيق جدا إخواننا. وذلك بداية علومنا احنا ظن وحسب وخال وزعم، كل دي أهل اللغة سموها كلمة الشك أو أفعال الشك. يبقى ظن وحسب وخال كل دي شكوك ظنون لا تتجاوز ذلك، معلومات حصلت فيها، إمكانيات حصلت فيها، عزيز منا ما يتجاوزها. أما علم الله الذي ساقه في كتابه كل معلومة ساقها فيه يقينا حقيقيا، يقينا حقيقي، فكيف يختلف عليه؟ هذا ليس محل خلاف أصلا. يبقى من أيقن أن هذا الكتاب حق يقين أيقن أن هذا مراد الله، كل ما فيه بالطريقة التي عرضت فيه يقين حقيقي. لما نفتش في الكتاب نفسه الكتاب كله اعتمد على حق اليقين، لكن هناك بعض أحكام رب اللي بتشرعها العباد حتى أحكامه حقيقي، لكن فيها أحكام رب العباد يعلم منا أنها ستدوم فينا لا تنتهي ولا تتغير، قطع فيها بألفاظه، ولذلك جاءت نصوص فيها قطعية الدلالة عند كل الفقهاء وعند كل العلماء، اللفظ لا يحتمل إلا معنى واحد، ورب العباد قصد هذا. ليه؟ أساسيات الدين التي لا يحفظ الدين بغيرها جاءت فيها كلها نصوص قطعية الدلالة، يعني اللفظ رب العباد ساقه خصيصا لا يحتمل إلا معنى واحد حتى لا يختلف البشر عليه. لما يقول أفي الله شك فاعلم أنه لا إله إلا الله، تحتمل معنين؟ لا عنك تراد التأهيل، أذكر طالب في الأزهر بيوسف، فطالب منهم شاف كل مسألة فيها خلاف، فيها رأيين، فيها. فالشيخ قعد في امتحان يسأله كل مسألة سأله فيها قولان، فيها قولان. قال له أفي الله شك؟ قال له فيها قولان. قال له كفرت يا ابن الكلب. دي ما شك، لا مجال للخلاف فيما قطع الله فيه. لذا قلت جاءت النصوص في ثوابت الدين وأساسية الدين وكلية الدين، جاءت كلها قطعية الدلالة، اللفظ لا يحتمل إلا معنى واحد. من رحمة الله على العباد وعلمه بخلاف العباد، بل هو الذي صرح بهذا، قال تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. لا يزال فعل يفيد الاستمرار، واللي قال هذا رب العباد، ودي حقيقة، حق يقين يقينا. هذا الأمر الفطر رب العباد فطر عليكم، قال كل البشر من يغيره؟ ولا يزالون مختلفين، قال إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. طبعا بعض اللي فاهمين ويعشقوا الخلاف يقول لك خلقهم ليختلفوا، هذه مصيبة. لا، الضمير يرجع لأقرب مذكور، إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، يبقى خلقهم ليرحموا لا ليختلفوا. طبيعتهم الاختلاف، وجاء الوحي ليجمعهم. وضحت؟ ولا سبيل لجمعه إما الوحي، ولذا يقول تعالى النبي صلى الله عليه وسلم وألف بين قلوبهم، والذي يدك بنصر من المؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم بوحيه وتشريعه، جمع الكل. المسائل اللي عقل الإنسان فيها ممكن ينازع، فرق الله بين مسائل تتفق عليها كل العقول والطاقات والإمكانيات، وهي حقائق لا يختلف عليها، ولذا قلت جاء فيها النص قطع الدلالة حتى لا يختلف المسلم عليها، بل لا يختلف البشر عليها. أما المسائل اللي تحتمل أن العقل البشري ممكن يرى فيها رأي والعقل الثاني يرى فيها رأي آخر، وده له وجهة وده وجهة، هذه سميت في الإسلام متغيرات. يبقى ثوابت الدين جاءت في نصوص قطعية لا خلاف فيها. ما تغير في حياة الناس وفي إمكانية الناس وفي طاقات الناس وفي تصورات الناس؟ رب العباد ملوث فيه بالناس حتى لا يختلف الناس، أباح لهم الاختلاف فأعطاهم النصوص التي تحتمل هذا الخلاف، فجاءت النصوص ظنية الدلالة لا قطعية. اللفظ يحتمل أكثر معنى عشان أختلف أنا وأنت. ليه؟ لأن الخلاف ده سائغ في شريعتي، ولذلك السلف سموه خلاف التنوع مش خلاف التضاد. اللي خالف ما اتفق عليه يسمى خلاف تضاد، اللي خالف نص ثابت كفر به خارج الإسلام، ده برد حكم الله كما فعل إبليس. لكن اللي خالف في خلاف رب العباد أعطى فيه نص حمال، اللفظ نفسه يحتمل أكثر معنى. على سبيل المثال لا الحص حتى نقرب معه، فبالمثال يتضح المقال. لما قلت تعالى والمطلقات تربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، لماذا جاء هنا بلفظة قروء؟ وقروء جمع قرء، والقرء لفظ عربي فصيح، لكن ما معناه عند العرب؟ هم نفسهم مختلفين، فبعضهم جعل القرء الحيض، وبعضهم جعل القرء الخلاص من الحيض الطهر منه. طب ناخد بأنهي؟ طب ما رب العباد ذكر في موضع أخرى الطهر، وفي موضع أخرى ذكر الحيض، لماذا لم يأتي هنا بلفظة الطهر أو الحيض؟ ما كان قادر يأتي بلفظة واحدة يشم القضية بالنسبة لنا حسب. لا لا، هو عايز الاختلاف. إذن هذا اللفظ مراد ولا يرد غيره، عايز نختلف. ليه؟ لأن قضية الطهر والحيض واسعة جدا عند النساء، ما في صورة ثابتة للحيض عند النساء، صورة متعددة جدا. لو حسمنا القضية بلفظ واحد يستحيل تسعى كل النساء، لكن لما جاء اللفظ حمل المعنيين الطهر يسع مجموعه والحيض يسع مجموعه، بحيث اللفظه تسع كل احوال النساء حتى يبقى النساء على دين في كل الاحوال. وده معنى يعني الحقيقه دقيق قد لا يفطن اليه العامي، لكن دارس العلم يفهم هذا. فاذا جاء بلفظه القر عامدا، وده اهل اللغه بيسموه لفظ مشترك يحتمل المعنى وضده، فريق من العلماء اخذ بمعنى الطهر، فريق اخذ بمعنى الحيض. طيب اللفظه نفسها تصلح الدليل لفريق؟ قالوا ابدا ما تصلحش. اللي قالوا الطهر يستدلوا بها، واللي قال الحيض يستدل بها، وعندهم شواهد عند العرب في استعمال العرب لها بالمعنى الطهر بمعنى الحيض، الشواهد موجوده. طيب لماذا جاء بلفظ القرء؟ عشان نختلف. ولذلك العلماء وضعوا قواعد لهذه الألفاظ اللي حمالة. قالوا اللفظ الواحد في القرآن أو في السنة إذا داخله الاحتمال سقط به الاستدلال. أنا أستدل به وأنت تستدل به، ما ينفعش دليل لا لي ولا لك. طب نعمل إيه؟ نضر دليل ثاني. وده اللي حصل. الإمام الشافعي قال أنا عندي دليل ثاني. فين يا عمي؟ قال لي الآية نفسها، رب العباد يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن إيه؟ ثلاثة ولا ثلاث؟ جاءت مؤنثة لم تأتي مذكر، والثلاث تأتي مؤنثة ومذكر عند العرب، لكن لها قاعدة شرعية عربية فصيحة في اللغة، إن التمييز والعدد من ثلاثة لتسعة يختلفوا في التذكير والتأنيث. تقول ثلاثة أولاد وثلاث بنات، ما ينفعش تجمع مؤنث على مؤنث ومذكر على مذكر، يبقى التمييز يخالف العدد في التذكير والتأنيث من ثلاثة لتسعة. وضحت؟ فأنا قال ثلاثة ولم يقل ثلاث، طيب تمشي معها أطهار لأنها مذكرة، ما تمشيش معها حيضات لأنها مؤنثة. فلما الشافعي طلع بدي قال اذا هي عندي ثلاثة اطهار يقينا، يبقى جاب المعنى من التاء، تاء التأنيث. وضحت؟ ابو حنيفة قال له انا خلفك، هي عندي حيضات. طب يا عم قدامك ثلاثة اهي. قال طب هات الايام اولا، رب العباد يقول المطلقات ايه؟ قال له يتربصنا. قال له وما علمت العرب تربص الا للحيض، فيش تربص الطهر. فأصبح الخلاف قائم، وعليه قام الحكم الشرعي إلى يوم الناس هذا، بل إلى يوم الدين. في بعض القضايا الفتوى بالأطهار تستقيم، بعض القضايا استحيل لازم الأحيضات، وعكس. فصار الخلاف يسع كل ظروف الناس، فهذا مصيب وهذا مصيب. وأعطانا هذا مرونة للشريعة بحيث تسع كل أحوال الناس وكل ظروف الناس التي لا تنتهي، التغيرات في حياة الناس لا تنتهي. فجاءت النصوص مع المتغيرات حمالة الوجوه بحيث تسع كل المتغيرات، ولذلك سموها أحكام المتغيرات. يبقى في عندنا ثوابت لا خلاف فيها، جاءت فيها نصوص قطعية. متغيرات جاءت فيها نصوص حمالة الوجوه حتى تسع كل متغيرات الناس وحال الناس واختلافات التي فطر عليها الناس وجوه الناس. الذي وضع هذه القواعد العلم الخبير، الذي وضع هذه النصوص من لا يعلم اليقين القائم غيره، من لا يعلم الحقائق القائمة في الخلق غيره، من لا يعلم الخلق سواه، إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فإذا كان لا يعلم من خلق غيره، من يملك أن يشرع لهم غيره؟ من يعرف نقاط التضاد الاختلاف عندهم والتواكب والتوافق عندهم غيره؟ إذا ندرك هذا المعنى. ولذلك الخلاف عند السلف فرقوا بين أمرين، بين خلاف التضاد، وده لنا أن نعادي من خالف ولو نوليه حتى يتوب لأنه خرج عندي، وخرج عما اتفق عليه، واتفقت عليه النصوص واتفقت على العقول. أما الخلاف الذي سوغه السلف، أنا وضحت هذه النقطة حتى ندرك قضية الخلاف الشيخ ذكر، خلاف التنوع، فهذا هو الذي كان قائما بين الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وده خلاف سائغ، ورب العباد أذن فيه لأنه أعطى النصوص التي تحتمل هذا الخلاف. ممكن يأتي اللفظ نفسه مشترك يحتمل معنين، وممكن يأتي نصين، نص متقدم نص متأخر، نص عام ونص خاص، نص مطلق ونص مخيط، كل هذا سيق. والعلماء عملوا كعلم كامل على هذه النصوص، سموها علم أصول. إزاي نفهم النصوص؟ إزاي نفهم الدليل؟ درجة دلالة الدليل على المدلول عليه قد إيه؟ دلالة نص ولا دلالة ظاهر ولا دلالة مفهوم؟ ها؟ دلالة منطوق؟ دي كل دي درجات العلماء أخذوها من النصوص نفسها في دلالتها على الأحكام، وضع لنا كل هذه القواعد وألف علم كامل في الإسلام اسمه علم أصول الفقه، ليضع لنا هذه القواعد التي نتعامل من خلالها مع كل نص. يا ترى النص ده عام ولا خاص، مطلق ولا مقيد، مجمل ولا مبهم؟ طيب المجمل نتعامل ازاي، المبهم نتعامل ازاي؟ وضعوا لنا قواعد للتعامل مع كل الألفاظ التي وردت في كتاب ربنا من أوله لآخره. ولذلك السلف لما جمعوا هذه العلوم وعرفوا هذه العلوم هانت القضايا عليهم، عرفوا أن هذا الخلاف خلاف سائر والشرع أباحة، لا يفسد للمودة بيننا قضية، لا يجعل مسلم يدير للآخر ظهر، لأن هذا ليس محل إنكار. ولذا اتفقوا، قالوا إنكار المنكر، المنكر الذي اتفق عليه وليس المنكر الذي فيه خلاف. لو لفظ يحتمل ان احنا نجعل هذا منكر ويحتمل انه ده مباح، ليس هذا محل خلاف ومحل انكار، حتى وان كان احد الطرفين يرى ان هذا منكر لكن طرف اخر يرى انه مباح، لا يرى منكر فلينكر عليه. قالوا لا انكار فيما فيه خلاف، الانكار نفسه في المنكر دي قاعدته، لا انكار الا فيما اتفق عليه، جاءت في النسختين يبقى في الثوابت المتغيرات لا انكار فيها. وده اللي حدث من اداب بين الصحابه والتابعين وكل الاجيال السابقه التي عاشت هذه المعاني وعرفت هذه العلوم وعرفت قواعد الشرع وكيف نفهم الفاظ القران وكيف نتعامل معها التعامل الصحيح الذي اراده الله لنا. ولذلك وجد خلاف في حياه الصحابه، بل في حياه النبي نفسه لما يقول النبي لاصحابه لا تصلون العصر في بني خريزة، خارجين من خندق في منتهى الاعياء الكلام ده، لانه لا تصور الموقف نفسه، لا تصور ليه حدث الخلاف. الخندق كم طوله كم عرضه كم يشتغل في الحفر، المنطقه اللي حفر في الخندق انت بتزوروها في المدينه، ها زرت منطقة المساجد السبعة مش كده ليه؟ المساجد السبعة ليست مساجد، اللي عملوها مساجد أيام الخلافة العثمانية بس، لكن دي أماكن الخيام السبعة اللي نصبت المخندق، بعضها اتشال أخذها الطريق وبقي بعضها الآن. لذلك تلاقي خيمة فوق الجبل يقول لك دي مسجد رسول الله، واللي تحته ها مستشار الأول سلمان الفارسي، وبعديها أبو بكر، سيدنا سلمان أبو بكر كان هو المستشار العسكري في هذه في قصة الخندق كلها، بعدين سيدنا عمر، سيدنا عثمان راح مع الطريق، سيدنا علي والسيدة فاطمة الزهراء في الآخر. الشاهد يا إخواني في هذه المنطقة حفر الخندق، اللي راح هناك يرى الصخر شكله إيه، تخيل في هذا الصخر تم حفر الخندق طوله 10 كيلو من اللب الشرقي للشبر اللب الغربي في المدينة 10 كيلو، مسافة كبيرة مش صغيرة. عشان نحفرها بعرض 10 متر وعمق 10 متر عايز اخد قد ايه؟ احنا سألنا بعض المقاولين الكبار الشركات الكبيرة زي عثمان عثمان وغيرها، قالوا عشان نعمل خندق كهذا في الصخر ده مفيش شركة كبيرة تطلب فترة سماح لحفر الخندق أقل من 6 شهور. دول كبيرة جدا زي بن لادن ولا بن عثمان أحد عثمان يطلب 6 شهور، شركات صغيرة عايزة سنة. الصحابة كان مطلوب حفر الخندق حتى يصل جيوش المشركين من مكة للمدينة. المسافة من مكة للمدينة كم تاخذ في الطريق؟ 11 يوم. مطلوب الخلاص من حفر الخندق قبل ما يصلوا. والصحابة ما عندهمش لوادر وحفارات، ده بالفاس وبالكوريك مرزبة. ظل يواصلوا العمل في الحفر لينجزوه قبل وصول المشركين 6 أيام متواصلة الليل بالنهار. اللي بيكسر حجارة يشتغل كم ساعة؟ آخره 2 3 ساعات، لكن يواصل 6 أيام الليل بالنهار شغال. ناموا إمتى؟ يقول حذيفة كنا نام في الحفر، يذهب أحدنا بالرد وينتظر الآخر فينام حتى يعود. فكان يمر علينا النبي صلى الله عليه وسلم فيرانا نيام فينضح وجوهنا الماء ويقول قم يا نومان قم يا نومان، يدعونا بهذا صلى الله عليه وسلم. خرج من الحفر ما من واحد يقوى على السير، مش قادر يمشي، مش عارف حركة رجله من شدة الآياء. فلما ساق الله الريح واشتد البرد عليهم وعصفت الريح المشركين حتى قلعت الخيام وقلبت القدور واشعلت فيهم النيران وقام فيهم ابو سفيان قال ان راح انفرحلوا. وفي هذا يقول تعالى ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله من القتال. اللحظه هذه لما انتهت المعركه النبي عاد بيته خلع لقمه الحرب فاذا بالباب يطرق. مين؟ جبريل. قال يا رسول الله أوضعت لقمتك؟ أنت خلعت سلاحك قد الحرب؟ قال نعم. قال إن الملائكة لم تضع أسلحتها يا رسول الله، إن سبقكم على بني قريظة، نروح قدامكم على بني قريظة، هنسبقكم ليه؟ فقام النبي في نفس خطيب، أيها الناس من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، كلمته كان بعد صلاة الظهر، ليصلين العصر في بني قريظة. أول فرض هيك يعني في الطريق العصر، اجتهدوا صلوا فين؟ في بني قريظة. المسافة من الحرم المدني لبني قريظة كام؟ 4 5 كيلو. كم تستغرق مع الماشي؟ ها؟ نص ساعة، ساعة مع الكحيان. في كم سار الصحابة؟ من صلاة بعد صلاة الظهر وصل بعد عشاء. ماشيين ب مش عارف حركة ليه أرجلهم مع شدة العياء. أذن العصر في الطريق، اختلفوا، فريق قال للرسول قال لنا لا، قال لا تصلون العصر في بني قريظة فلن نصليه إلا في بني قريظة حتى لو وصلنا عشاء عند أمر رسول الله. احنا فهمنا منه كده، فهمنا احنا نصلي العصر في بني قريظة يبقى مش لن نصليه إلا في بني قريظة. الفريق الثاني قال النبي أراد منا الإسراع لا أن نخرج العصر عن وقته. ففريق صلى العصر في الطريق وكمل. الفريق الثاني احتفظ بالنص أو فهم النص أن لا يصلى العصر إلا في إيه؟ في بني قريظة. فجمعوا العصر مع المغرب مع العشاء في بني قريظة. فلما بلغ النبي الخبر ما أنكر على أحد الفريقين فهمه، اللي أخذ ظهر النصر أقر، واللي أخذ بروح النص أقر. فصارت هذه قاعدة، النص إن كان له لفظ الظاهر أو أنت وقفت عند الظاهر هو دي لما بعض الناس ينكر يقول لك دول ظهريه. من قال لك ان الظهريه يعني غير مقبولين؟ النبي اخر من اخذ بالظهر، اللي اخذ بروح النص نيجي ننكر عليه ونعمل مشكله والمعنى الظاهر والباطن؟ ابدا. ما دام النص احتمل المعنى هذا ومعنى هذا فالشرع يقر، اقره الشرع خلاص خلصت، اصبح ده دين وده دين. ما فعله الاول طاعه سوغها الشارع، وما فعله الثاني طاعه سوغها الشارع. فهل هذا الخلاف الذي سوغه الشارع يجعلنا يعادي بعضنا بعضا، يحارب بعضنا بعضا، يطعن بعضنا في دين بعض؟ السلف فهموا هذا، لذا لم تنشأ بينهم هذه الخلافات التي أفسدت المودة والمحبة بين المسلمين، أفسدت آخر من المسلمين. وده الخلاف السائغ اللي أقره الشارع ودعا إليه، بل دعت النصوص إليه. واضح المعنى ده؟ وده اللي خلى السلف كلهم بيحبوا بعض رغم الخلاف اللي بينهم، بس خلاف كله خلاف تنوع. يبقى الخلاف بين حنيف ومالك خلاف تنوع، خلاف من مالك وابو الشافعي تنوع، خلاف الشافعي واحمد خلاف تنوع، لكن كل دول فاهمين ان ده خلاف تنوع لا يفسد للموده قضيه. كل واحد منهم يحترم اللي قبله. ابو حنيفه اوله، ابو حنيفه تابعي ادرك عدد من الصحابه. اغلب الائمه الثلاثه من تابع التابعين، ما ادرك احد من الصحابه. لا مالك ادرك الصحابه، ولا الشافعي ادرك الصحابه، ولا احمد ادرك الصحابه. الحفيد فلم أربعة ادرك الصحابه كانوا حنيف، وده اقدمهم. مالك نفسه رغم خلافه مع ابو حنيفه هو الذي قال هذه العباره، قال الناس في الفقه عيال على ابي حنيفه. اذا كنا نتكلم في الفقه فابو حنيفه اسطوره، الفقهاء بجواره عيال عليه، تلاميذ. ليه؟ لأن أبو حنيفة له سعة في الفقه كبيرة جدا، شرف كبير جدا جعله إمام ورب أجيال. تلاميذه أبو يوسف ومحمد بن حسن الشيباني وزفر وغيرهم علماء أفزاز، منهم محمد بن حسن الشيباني ده صاحب أبو حنيفة وصحابه سنين. هو نفسه رغم قناعاته بفقه ابو حنيفه جاء الامام مالك لما صار الامام مالك وادركه وعلم ان عنده علم الفقه غير علم ابو حنيفه، عكف عليه، بل سمع منه الموطأ بالكامل ونقله بالكامل. الموطأ اللي نقل الينا له روايتين مشهورتين، اشهر روايته، لا عدة روايات لكن اشهر روايات روايتين، رواية محمد بن حسن شيبان عن مالك، ورواية الثانية رواية يحيى بن يحيى، يحيى بن يحيى ده شيخ البخاري عن مالك، أشهر روايتين للموطأ. رواية محمد بن حسن شيبان اختلف عن رواية يحيى بن يحيى، يحيى بن يحيى سمع الموطأ نقل الموطأ كما هو. يبقى الألفاظ اللي قالها مالك نقلها كما هي، لم يزد عليها الشيباني، لا، لأن فقيه مالكي حنيف. فلما ينقل رواية مالك أي حديث يواكب يوافق أبو حنيفة يقول الحديث ده قال في أبو حنيفة كذا، يخالف أبو حنيفة يقول له حنيفة خالفه لكذا. فأضاف لرواية الموطأ اللي رواها عن مالك لطائف فقه الأحناف، فصارت روايته للموطأ رواية مميزة جمعت بين فقه المالكي وفقه الأحناف. وضحت؟ كل ده لاني محمد حسن الشيباني ده تلميذ ابو حنيفه تلميذ مالك الاثنين، ها، لكن هم اصحاب حنيفه متخصص بفقه الاحناف واشتهر بفقه الاحناف، بل صار عالم عند الاحناف. الامام مالك نفسه ده مش شافعي يا اخوانا، الشافعي من تلاميذ مالك، احمد من تلاميذ الشافعي، لكن خلفه. والخلاف ده ما افسد بينهم، لا بين مالك والشافعي، ولا بين مالك واحمد، ولا بين مالك وابو حنيفه. كان الخلاف كما قلت خلاف تنوع سوغه الشارع وسوغته النصوص، وهم فهموا هذا وعليه تلاقوا. عليه تلاقم. لكن لما طالت الأزمان وصار الناس ينقلوا فقه الأئمة من غير أصولها وقواعدها، الإشارة لسلوك الأئمة حتى وإن كان بينهم خلاف تضاد وليس خلاف تنوع كان سلوكهم عالي جدا. يا مولانا فيش خلاف تضاد، خلاف تضاد طلع بره الإسلام خالص، كل خلافات بينهم خلاف تنوع، لازم نفهم هذا. خلافات بينهم خلاف تنوع مما أباح الشارع الخلافة فيه، في فارق بين أصلت أصول بطريقة معينة التاني أصلها بطريقة معينة، ده ما ينفيش إن احنا إننا نأصل أصول شرعية. يعني الإمام الشافعي ومالك وأحمد لهم طريقة في التأصيل، إن بيجيب النص ويفرع عليه فيجعل النص هو الأصل. أبو حنيفة يفرع يفرع يفرع وياخد كل مجموعة تفريعات يجمعهم في أصل واحد، ده بيسموه طريقة الاستخراء. مش معناها إنه خالفهم وخرج بره الدين، وده اللي خلى بعض المتأخرين يسخر دول أصحاب الرأي وكأنهم خرجوا من دين الله عز وجل. هذه مصيبة، هذه كارثة. السلف كان أوعى منا، لأن فاهمين إن ده أصل في المسائل الدقيقة، لو دققت هتجد في المسائل الدقيقة ممكن يكون أبو حنيفة أصوب، لكن مع الكثير من المسائل هتجد أن الأئمة الثلاثة معهم نص بنوا عليه وفرعوا عليه فيخدمهم النص أكثر. إذن كل طريقة لها مميزات ولعبها، لكن في النهاية هم أصل أصول وقواعد ساروا عليها وتربى عليها أجيال. إيه؟ الأصل مش الخلاف، الأصل السعة والأصل المرونة في الشريعة وفي النصوص هي اللي حملتهم على هذا. وضحت؟ اللي فاهم هذه القضية وفاهم ان ده خلاف تنوع وليس خلاف تضاد، وان ده خلاف لان النصوص حمالة لهذا الخلاف، اذا هذا على دين وهذا على دين. ازاي اطعن في فهم واحد فهم النص هو يدين الله به، يأتي يقول يا رب انا اعتمدت على هذا النص، والثاني يقول اعتمدت على نص تاني، فده دان لله بنص وده دان لله بنص، ده دان لله بفهم النص ده دان لله بفهم النص، والنص حمال الفهمين عن علم مش عن رأي، عن علم مش عن رأي. وضحت؟ يبقى هو ده منشأ الخلاف. إذا فهمنا هذه القضية نفهم ليه السلف اتفقوا رغم وجود هذا الخلاف. الخلف أخذوا الخلاف بجهالة، لا فهم ثوابت ولا متغيرات ولا فهم ان الخلاف ده لنصوص حمالة للفهم او لنصوص نفسها تنوعت فاحتمل ان ده ياخد بنص ده ياخد بنص. درجة وقوة الدليل نفسه ودلالته على المدلول عليه توجد نوع من الخلاف، يا ترى الحديث ده اصح ولا ده اصح، يا ترى الحديث ده أولى بالاتباع ولا ده، أنه المتقدم أو متأخر، أنه الناس وأنه المنسوخ ولا ما فيش نسخ، طب تعارضوا في ظهرهم نعمل إيه، نتصرف إزاي. وضعت قواعد لهذا وعلوم كاملة. يعني سواء الخلاف في التنوع هذا في نصوص القرآن قلنا وضع علم أصول فقه، في الحديث وضع علم كامل اسمه علم مختلف الحديث، يبقى حديثين ظاهرهم التعارض ازاي اجمع بينهم، وضعوا قواعد لو قدرت اجمع النصين واعمل نصين او لم ترك واحد فيهم، لذا قالوا قاعدة الاعمال او لم الاهمال. طيب ما عرفتش اجمع، بدور انه فيهم متقدم ما متأخر، لو وجد علامة دالة على ان في تاريخ يبقى المتأخر ينسخ المتقدم، حاول بالنسخ. طب ما فيش دليل على ان في متقدم متأخر، ها بدور في اللفظ نفسه، ممكن ده يبقى عام وده خاص، ده مطلق وده مقيد، فببدأ اعمل قواعد اصول فقه. وصلت لمرحلة ما فيش اي سبيل الا الاثنين ضد بعض، قد يصل فهم بيه لهذا الحد، يبقى اسقاط الاثنين اولى من اعمال واحدهما الاخر. الظلم العدل في الظلم عدل. واضح؟ فاذا ندرك وضعت هذه القواعد وضعت هذه العلوم والسلف وضعوها لنا حتى ندرك كيف نتعامل مع النصوص. وضحت؟ وده اللي خلى السلف كما قلت يفهم يعني ايه تخلاف. الخلف كما قلت اخذوها بجهالة لغاية ما وصل المراحل ان بدأ كل واحد فيهم يطعن في فهم الاخر ويطعن في اجتهاد الاخر رغم انه مجتهد مثله، ويجعل الاجتهاد يفوق كل اجتهاد. لا، اجتهادك ليك، انا غير ملزم باجتهادك، انا ملزم باجتهادي. امكانياتي وصلتني فين؟ اخذت بالجهد اللي بذلته وجمعت القواعد والاصول اللي سلف سلفوها واجتهدت. اجتهادي لا يحملني على تركه، وانا اللي وصلت اليه بقناعات وامكانيات ربنا اديها لي ان اسيب واخد باجتهادك انت. لست انت اولى بالاجتهاد مني، ما دام اجتهدنا احنا اثنين اجتهد وصلني المعنى انا ادين له به، لان دي امكانيات ربنا اديها لي وده طاقه ربنا اديها لي، واللي يسالني عنها يوم القيامه مش اسالني عن طاقتك انت. اذا قالوا لا يحل للمجتهد ان يدع اجتهاده لاجتهاد غير، فليس اجتهاد غير احق بالاتباع من اجتهاده، ما دام اعتمدت وسلكت المسلك الصحيح ولزمت القواعد الشرعيه سواء في اصول فقه او في غيرها معلوم، خلص خلصت. اجتهادك ينزمك وانت تدين الله باجتهادك، ودي امكانياتك المصريتك اليه. ممكن اجتهاد النهارده يتغير بكره، اه ممكن، قد ياتي النص لما يبلغني اليوم وصلني بكره هغير اجتهادي بالنص الجاي. لذا يقول ابو حنيفه نحن قوم بشر قد نقول قوله اليوم ونقول غيرها غدا، فان جاءكم كلام عني وكلام عن رسول الله فرد عليه قولي، أنا اجتهدت في حدود نصوص وصلت، وصلكم نص لم يصلني، خذوا بنص سيبوا كلام. والإمام مالك نفسه يقول نفس العبارة أو قريب منها، يقول كل قول يؤخذ منه رد إلا قول صاحب هذا المقام، يشير إلى مقام النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الإمام أحمد الإمام الشافعي قال نفس العبارات بنفس المعنى، إن أنا بجتهد في حدود معلومات ربنا وصلها لي من الوحي كتاب السنة وبجتهد فيها، اجتهدت خلاص، اجتهادي يلزمني. انت تعب على اجتهادي وانا من اهل الاجتهاد وانا اعب عليك اجتهادك، دخلني في خلافات يعني تنافي الولاء والبراء في الاسلام. رب العباد جعل من اصول الايمان الاخوه بين المؤمنين، فقال تعالى انما المؤمنون اخوه، وانما في اللغه الحصر اي ليس المؤمن وصف الا الاخوه. إذا انتفت الأخوة انتفى الإيمان، مفاد إنما مفاد الحصر، إذا انتفت الأخوة انتفى الإيمان، وده نص الحديث. بعض هذه الآية يقول أو فهم الآية، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. فإذا انتفى الحب انتفى الإيمان. فالتحابب والتواصل بين المسلمين أولى من التعادي. رب العباد لما مدح المؤمنين قال أذلة المؤمنين أعزة على الكافرين، رحماء أشداء على الكفار رحماء بينهم. نفيت التراحم، نفيت التوادد، نفيت الذلة على المؤمنين، أين أنا؟ هل أنا على الحق؟ أبدا. إذا هذا أصل الخلاف لا يجعلنا نشوطه أو نجعله وراء نظرية، ده خلاف تنوع والشرع أحله. لا يفسد للمودة بيننا قضية. وضحت؟ اللي أخذوا الخلاف على أن ده خلاف حولوا خلاف التنوع خلاف تضاد، وعاملوا من خالفهم معاملة من ارتد أو من ابتدع كما ذكر الشيخ، ودي الكارثة الكبيرة جدا. هذا سببه الجهل بالأحكام والجهل بالشرع. وراء هذا يقين الجهل، وراء هذا التعصب للرأي على غير علم. وضحت؟ وده اللي خلى الناس وصلت لمراحل صار يحكمها السفه للحق والوحي. السفه يعني يطلع واحد يقول لك ما ينفعش الحنفي يصلي خلف شافعي، ولا الشافعي يصلي خلف، ولا ينفع الحنفي يتجوز شافعي شافعي شافعي عشان خاطر الشك في العقيده. سلامات، وصلنا لمراحل السفه صار هو الذي يحكم، وده اللي جعل الخلاف يتأصل بين الناس، لأن السفيه يحكم هواه، عايز يفرض هذا الهوى على الدين على أنه دين، فيجعل من هواه دين لا من دين الله الدين، ويرد بهوى. وده منشأ النزاعات اللي وجدت في الأجيال المتأخرة. يبقى ما صارت تحكمنا نصوص ولا القواعد الشرعية اللي وضعت لفهم النصوص، صار اللي يحكمنا الهوى وحده والتعصب وحده والجهالة التي عندنا غلبت عليه. فده منشأ الخلاف اللي الشيخ ذكره وذكر الناس يعني اعتمدت فيه لغاية ما وصل لمراحل من السفة، أقول من السفة، إن احنا نعادي ونوالي على فهومنا التي فهمناها بعض النصوص، ولمجرد إن واحد يخالفنا يبقى خلاص هو ده. أنتوا شايفين المداخل ده دلوقتي حاجة كارثة. أي عالم لا يقول برأيهم إما أن يفسقوه أو يبدعوه أو يكفروه. على إيه؟ على فهم خاطئ هم فهموه وأرادوا أن يفرضوه، وكل من خالفهم بالإعلام وسائل الإعلام وبالهجمات الشرسة جدا، هجوم شديد جدا بتكفيره وتفسيقه وتبديعه، ها؟ وجعله من الخوارج تارة ومن الدرويش تارة ومن هذا بلاء. ثانيا أضيف إضافة، البدعة، ودي قضية في منتهى الخطورة، لأن دي جعلها شماعة، كل من يخالفهم هذا مبتدأ في الدين، على خلاف سائغ جعله مبتدأ. ما منع البدعة؟ حملنا البدعة ما لا تحتمل، كل من يخالفنا بدعناه، يخالف في الرأي في الفهم، فهمك ليس النص، لابد أن نفهم هذا. ولو كنت صحابي، الصحابة لما فهم النص خطأ أقرهم لبعض فهمهم ولا أنكر عليهم؟ ثبت هذا في الحديث لما نزل قول الله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لما يشاء ويعذب ما يشاء الله على كل شيء قدير. نزلت هذه الآية كل الصحابة، مش واحد، كل الصحابة، عشان بس نفهم. فهم ما فهم بعيد، إيه معنى إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه؟ طبعا استشكل عليهم ما يبدوه ظاهر، ما يخفوه. هل نسأل على كل ما نخفيه؟ طب ايه اللي نخفيه؟ كل ما يدور بخلدنا وبقلوبنا، ده القلب اللي بدور داخله مراحل مش مرحلة. اي عمل تعمله قبل ان تعمله اعلم انه مر في قلبك بخمسة مراحل: خاطرة، فكرة، همة، عزيمة، ارادة. كل دي مرت في القلب. طب يا ترى على حسب عن ايه؟ عن خواطر؟ عن الافكار؟ عن الهم والعزيم والاراده؟ ايه اللي انا حسب عليه؟ الصحابه كلهم فهموا انه ما تخفوه جمع كل ده، فجاءوا جميعا يعني غاضبين غضب شديد، ازاي ما حسب على كل ده؟ وفي حاجات لا تقدرنا عليها، على دافع عاصم. فجاءوا جميعا الى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسين على ركن. هذا جلسة متحفز اللي حصل له مشكلة كبيرة. فخرج النبي فراهم بهذا المشهد. قال: ما هذا؟ قال: يا رسول الله حملنا ما نطيق. ما حملهم؟ اللي وحي قرآن وسنة، القرآن هو ناقله إليهم، جالهم من فين؟ غيره، والسنة هو قائلها أو فاعلها أو مقرها، فكيف هم اللي ما يطيقوا هو الذي بلغهم التكليف؟ لا مصدر للتكليف غيره صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي. ففهم النبي طبعا فهم ان هم فهموا نص خطأ يقينا، فقال اي ذلك، ها ايه اللي فين اللي احنا يعني اللي بتعملون فينا تقول؟ قال يا رسول الله قول الله تعالى ان تبدوا ما في انفسكم وان تخفوا حسبكم بالله. طبعا عرف النبي سر الفهم الخاطئ فين، فقال ويحكم، علمه الأدب أولا مع الله، ويحكم لا تقول ذلك، كلمة حملنا من الطيق في حق الله جريمة، لا يصح أن يقال هذا عن الله. إن حملنا الله ما لا نطيق، من يحملنا ما نطيق غيره؟ وهل يعلم أحد ما يطيق الخالق غير الله؟ قال البشر تحملنا ما نطيق، لأنهم لا يعلم ما نطيق وما نطيق، لكن العليم الخبير يخفى عليه شيء من طاقتنا امكانتنا؟ يستحيل. فكيف يحملنا ما نطيق؟ يستحيل ان ياتي تشريع من فوق طاقه الخلق، يستحيل. فاي تشريع تجد صعوبه في تنفيذه اعلم انها الجهل في فهمك لا في النص يقينا، الخطا في فهمك لا في النص. فعلمنا بدرس، قال لا تقول ذلك، لا تقول حملنا نطيق، ولكن قولوا سمعنا وطعنا. فهمكم خاطئ، ليس وحي وليس حج على الوحي. فقالوا سمعنا وطعنا غفرانك ربنا لك المسجد. فنزل البيان لا يكلف الله نفسا ان وسعها، صدر الله بها الآية، القاعدة التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم صدر الله بها الآية. ثم بين قال لها ما كسبت وعليه ايه، لم يقل ما كسبت، قال عليها ما اكتسبت. إيه اللي كسبت؟ كل ما مر بقلبك في الحسنات يسجل، يبقى الخاطرة في الخير تسجل لك، الفكرة في الخير تسجل لك، مالكش خيار فيها، الخاطرة بتأتي من خارجك، والفكرة خيال مر بعقلك، يكتب لك في الخير. لذا قال لها ما كسبت، يبقى ما كسبته برضاك أو بغير رضاك، باختيارك أو بغير اختيارك، يكتب لك في الأجر، وده معنى لها ما كسبت. يبقى الخاطرة تكتب، والفكرة تكتب، والهمة تكتب، والعزيمة تكتب، والأدب تكتب. لكن لما جاء عند السيئة قال وعليها ما اكتسبت، يبقى ما لها فيه يد وقدرة، أما ما لا يد لها فيه ولا قدرة كالخاطر الفكرة لا تكتب. يبقى عليها ما اكتسبت الهمة والعزيمة والإرادة لأنه يتمحكم فيها، الخاطر الفكرة لا يملكها، لا تدخل السيئات. لذا قال النبي مصرحا إن الله تجاوز لأمة عما تحدث بأنفسها، أي من أفكار خاطر دي خرج برا حساب. وده معنى عليها ما اكتسبت، لم يقل عليها ما كسبت، لو قال عليها ما كسبت لكان فهم الصحابة صحيح، لكن لما قال عليها ما اكتسبت بيّن أن ما فهموه كان خطأ، والصواب أن الحساب لا يبدأ فيما لا نطيق لكن يبدأ فيما نطيق. الهمة نطيقها، العزيمة نطيقها، لا لا نطيقها، أما الخاطر الفكرة نطيقها. في السيئات واحد خاطر بلا يقتل ولا يزني يحاسب عليه أبدا، الخاطرة خرجت من الحساب في السيئات، وكتبت لنا في الحسنات، وهذا فضل رب الأرض والسموات علينا. لذا قال لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. إذا قضية الفهم من الصحابة، هل خطأهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ بين لهم الصواب، لكن ما بدعهم ولا قال أنتم مبتدعون. إذا وقوع الخطأ في الفهم وارد، مش معنى أن فهم فهم خاطئ يبقى صاحب بدعة، فما باله لو كان نص حمال لهذا الفهم يبقى صاحب بدعة صاحب ديانة، صاحب ديانة إزاي بدعه؟ لذا العلماء لما عرفوا البدعة قالوا البدعة، احنا طولنا، استحداث في الدين، أمر استحدثه في الدين مما يتعبد به الله، يتعبد به الله، يبقى هو أمر عبادي استحدثه في الدين على غير نص، ما عندوش نص يقول له بجواز هذا. يبقى لو البدعة لها نص تستند عليه تسمى بدعة، لا تسمى بدعة. النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى رمضان كل القيام مع الناس جماعة، لكن صلى ثلاث ليال فقط، والصحابة فهموا انها جواز الصلاة الشهر كله، وجمع عمر على 20 ركعة، النبي صلى 11 بس. يبقى عمر مبتدئ وطلع بره الدين، والصحابة كلهم مبتدعين ما جروه وصلى 20، يبقى نجعله مبتدعه ونقول هذا مما ساغ فهمه. يبقى ما فعله عمر وما أقره عليه الصحابة كان دين وكان فهم صحيح. انت مش عايز تصلي جماعة، عايز تصلي لوحدك صلي لوحدك. الرسول صلى 27 يوم في لوحده رمضان وثلاثة ايام في جماعة، لكن اخذ من صلاة الجماعة ثلاثة ايام جواز صلاة النافلة في جماعة. يبقى لو صلوها جماعة نقول لهم انت مبتدعين. في اي وقت صلوا صلاة القيام في جماعة في اي ليلة من الليالي انت صاحب بدعة. الله، طب احنا يسر لنا ليلة سهرين مع بعض قلنا صلي جماعة قيام الليل. انت بدعة، الرسول ما صلاش في الليلة جماعة ولا السنة كلها صلي جماعة، لكن صلاها ثلاث ليالي جعلت هذا الامر في التشريع سائغ. فكيف نبدع من صلاها في جماعة؟ ما صلاش الضحى في جماعة الا مرتين، الناس بتصلي على طول في جماعة، ايه المشكلة؟ لما صلاها مرتين اصبح لها اصل تعتمد عليه فساغت. ثبت ان صلى في ثوبان في جماعة صلاة الضحى، يقول ثوبان نفسه قلت يا رسول الله يعني كف بصري وحال السيل بيني وبين المسجد ولا أجد سبيل الذهاب إليه، فهل جئت إلى بيتي فصليت لي في بيتي فجعلتم مكان صلاتك مصلى نصلي فيه، نعمل مسجد نصلي فيه؟ قال فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم ضحى ومعه جمع أصحابه، قال أين تحب أن أصلي لك؟ قال في هذا المكان، فصلينا خلف رسول الله الضحى جماعة. الحديث فإن حديث أم هانئ قالت جاءنا النبي في بيتي فقلت لرسول الله هل صليت لي في بيتي فجعلتم مكان صلاتك مصلى أصلي فيه؟ فصلى النبي مع أصحابه وصلينا خلفه الضحى جماعة 8 ركعات، مش ركعتين، 8 بتؤمنون صلى 8. يقول الإمام النووي فأخذ من هذه النصوص جواز صلاة الجماعة أو النافلة في جماعة مطلقة. حابين نصلي سنة الظهر بعديه جماعة، المنع بدعة، بدعة مدام لها أصل لا يقال عنها بدعة، مدام لها أصل في التشريع لا يقال عنها بدعة. البدعة أمر استحدثه الإنسان يتعبد به الله عز وجل وليس له أصل ثابت. أنا أخذته من أهل الكفر، أهل زي ما قال رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال الله أكبر تقولون كما قال أصحاب موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، ده يفعل نفسه، دي بدعة اللي ملهاش أصل. أما ما له أصل كيف نبدع في قائله وفعله؟ فالناس أصبحت كلمة البدعة تتردد على السنة العامة بلا ضابط شرعي، بلا قاعدة شرعية، بلا أصول شرعية، وده بيزيد هوة الخلاف بين الناس. وضحت؟ لعل أكون ذكرت في هذا المحاضرة لكم معظم أسباب الخلاف ومن أين نشأ الخلاف وكيف تمدى الخلاف. أكتفي بهذا القدر، إحنا أطلنا أكثر من لازم. جزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأسأل الله تعالى أن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه. اللهم اهدنا لمختلف الحق بإذنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.